بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، ما بنسى هذه القصة. شاب فقير جدا لدرجة أن حرفته بيع أقمشة فضل مقصوصة على الرصيف في سوق الحميدية، يعني ماشي عليها شيء 20-30 قطعة، القطعة ثمنها دولار واحد 50 ليرة. واقف، جاءت امرأة ليست من هذا البلد، من إيران، أعجبتها قطعة، أعطته ثمنها، أخذ ووضعه بجيبته. بعد دقيقة دقيقتين نظر إلى جيبه، في معه 100 دولار. مين جاب 100 دولار؟ هو أخذ منها دولار واحد، هو ظنه دولار لكن هو 100 دولار. في محل أمامه، قال له رجاء عينك على الأقمشة. عدا نحوها مسرعا، بعد 200 متر لحق لأختي، هي 100، مو أنا بدي أريد واحد، هي 100. شكرته من أعماقها، دفعت له الواحد وأخذت 100. صاحب المحل والله أمين، هذا 100 دولار مناح، 5000 ليرة، وبده 50 ليرة. لما شاف 100 ركض وقال له هي المبلغ. ما هو المحل كان صراف، وصرافة منعت، يبحث عن عمل ثاني، وهذا بياع أقمشة، قال له بتشاركني؟ قال له بتمنى والله. بياع أقمشة على الطريق ببيع فضل، فات لمحل بالحميدية، جهزوا رتبوا، معه رأس مال ضخم صاحب المحل. هذا الإنسان تزوج، ساكن ببيت رقم 12 الطابق، من أجمل البيوت، عنده سيارة أمريكية، لا عايش بحبوحة كبيرة كثير، لأنه بحث عن صاحبة 100 دولار. لفت نظره جاره البائع، شاركوا، الله وفقه. صدقوا، هناك قصة معاكسة. بمكان اسمه ست رئية أيضا إنسان عم يبيع فضل أقمشة، وجاءت إنسانة إيرانية واختارت قطعة، أعطته خطأ 100 دولار، كن عليها، عجبته. في أثناء عد ماله في نقص 100 دولار، اشتكت للشرطة، دلتهم على البائع، جابوه مخفورا، أنكر، قتلوه، أم اعترف، أخذوا 100 دولار، حتى ما يحولوه للنيابة العامة أخذوا منه 5000 دولار. وأكل قتلة. أقسم لكم بالله، القصة نفسها، واحد مؤمن كان بياع أقمشة على الرصيف، أم صار تاجر أقمشة وعنده بيت وسيارة والله أكرمه، لأنه رجع 100 دولار لصاحبه. والثاني نفس الشيء 100 دولار، كن عليها، اعتبر حاله شاطر، وهي تورطت معه. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، والحمد لله رب العالمين.